عالأرض لا تعلى كتير، ما في طايرة علا وإلا وقع بكير. خليك عالأرض لا تعلى كتير، ما في طايرة علا وإلا وقع بكير. على مين جاي تتكبر؟ على قلب علاك وكبر. على الأرض لا تعلق.